أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك لا والله ما له لازم. يا أيها النبي لم تحرم ما لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. غيرت ال تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ يا رب العالمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض هو جبريل وجبريل وصالح المؤمنين.